الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فيسر اللجنة الثقافية بجمعية التربية الإسلامية أن ترحب بكم وتشارككم في هذا أو في هذه الفعاليات المخيم الشتوي، والتي نلتقي فيها في هذه الليلة مع فضيلة الشيخ أبو علي نبيل العوضي إمام وخطيب جامع صفوان بن أمية بالكويت. وكما قد عرفه بعض الأخوة هو من إخواننا الطيبين، والذي له أثر وبعض الأشرطة أن ينتشر، والتي ولله الحمد لاقت قبولا من كثير من الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياه لما يحبه ويرضاه، وأن يسدد وإيانا خطاه. ونترك المجال الآن مع فضيلة الشيخ ليلقي كلمته، ونسأل الله لنا وله الإخلاص في القول والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه، أما بعد. العنوان كما تشاهدون: كيف تقوي إيمانك؟ والمتكلم أحوج بهذا العنوان من السامع، وكل منا أدرى بنفسه. وكما قيل: يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. يظن الناس كما قال بعض السلف: لو كان للذنوب رائحة ما أطاق أحد أن يجلس عندي، ولكنه ستر الله جل وعلا. فنسأله بعد الستر العفو. الموضوع والعنوان: كيف تقوي إيمانك؟ اسمع يا عبد الله إلى هذه الأمثلة من قصص سلفنا ومن حياتهم، كيف كانوا يعيشون وكيف نعيش. الواحد منا بدأ التزامه وهدايته حماس وحرص وذكر وخوف من الجليل، أما الآن تغير الحال. بدأ هذا الشاب الملتزم يستمع لبعض الأغاني، بدأ هذا الرجل الملتزم ينام عن صلاة الفجر. ما الذي جرى؟ بدأ إذا مر في الأسواق ينظر يمنة ويسرى، ينظر لهذه ويلتفت إلى تلك. ما الذي جرى؟ الإيمان قل والإيمان ضعف. كان في السابق لا ينام الليل حتى يقومه، أبدا ما ينام الليل كله، أما الآن تمر عليه الليلة والليلتان والثلاث ما يصلي حتى الوتر. كان في السابق يصوم الاثنين والخميس ويريد أكثر، أما الآن يمر عليه الشهر ما يصوم حتى ثلاثة أيام. ما الذي جرى؟ يرى المنكرات فلا يشمئز ولا يغضب لله ولا يتكلم ولا يقوم لله عز وجل. المنكرات تلو المنكرات. ما الذي حدث؟ إنه الإيمان. مؤشر الإيمان قد ضعف. يقرأ القرآن كأنها جريدة، يستمع إلى الآيات وإلى المواعظ وكأنها قصص وكأنها حكايات. ما الفرق وما الذي جرى؟ إنه الإيمان. القلب هو القلب، لكن الإيمان ضعف. اسمع يا عبد الله إلى الحسن البصري عليه رحمة الله. قام ليلة من الليالي فزعا من نومه، فزع، قام من النوم فأخذ يبكي، ينادى: ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ وهو يبكي بكاء شديدا حتى أبكى أهل الدار جميعا. فلما هدأ قالوا: ما لك يرحمك الله؟ قال: ذكرت ذنبا لي فبكي. قال الله جل وعلا عن أحوال هؤلاء لأنهم تمثلوا تلك الآيات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أرأيت إلى مؤشر الإيمان؟ ذنب يبكيه ليلة كاملة. نحن والله المستعان إلا من رحم الله، ذنوب كثرة وآثام ومعاصي بل حتى الكبائر، والرجل يضحك والرجل يلعب. ألم تلعب؟ ولم تضحك؟ ولم تلهو وأنت تعصي الله جل وعلا؟ قل إني أخاف إن عصيت ربي. مما تخاف ومما تخشى؟ عذاب يوم عظيم. هذا الرجل الحسن البصري، تعرف كيف كان يعيش؟ هذا الرجل يقول، يحدث كأنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يخرج من النار رجل بعد 1000 عام، بعد 1000 سنة يخرج من النار. ترى يا عبد الله لو حكيت هذا الخبر ماذا تقول؟ تقول أعوذ بالله، 1000 سنة يمكث في النار، وضعفت عن نار الدنيا 70 مرة، ويأكلون فيها الزقوم والغسلين والغساق والصديد والحميم، أعوذ بالله، لهم من جهنم المهاد ومن فوقهم غواش، أعوذ بالله، 1000 سنة في هذه النار. تعرف ماذا قال الحسن البصري؟ قال يا ليتني أكون هذا الرجل، يا ليتني أكون هذا الرجل. المهم أنني أخرج من النار ولو كان بعد 1000 عام. اسمه يا عبد الله، ماذا يروى عن هذا الرجل الحسن البصري؟ يقال أن النار كأنها لم تخلق إلا له، من بكائه ومن خوفه ومن قوة إيمانه. هذا الإمام مالك، اسمع إلى أولئك ثم انظر إلى حالنا. الإمام مالك عليه رحمة الله قام ليلة من الليالي طوال الليل وهو قابض على لحيته، وهو يقول يا رب يا رب، قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين مالك؟ ويبكي طول الليل وهو يقبض على لحيته وهو يقول يا رب، علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين مالك؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ما يستطيع ينام. كيف ينام والنار تسعر تحته؟ كيف ينام والجنة تزين فوقه؟ كيف ينام من هذا حاله؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. عبد الله، هل كنا كهؤلاء؟ الذنوب تترى وكثيرة والآثام أكثر. هل قمنا ليلة من الليالي نبكي؟ قمنا في الليلة نتذكر الذنوب ونخطيها ونعدها، تظن أن الله ينسى؟ تظن نظرتك لما فتحت الجريدة ونظرت للمرأة تظن أن الله نسيها؟ أن تظن يا عبد الله لما كنت تسمع تلك الأغنية ثم أغلقت الشريط أو المذياع وقد تمتعت بالسماع تظن أن الله نسي؟ أحصاه الله ونسوه. نعم، نسينا الذنوب. تعرف متى نتذكر؟ نتذكر إذا لقينا الله جل وعلا وجيء بجهنم تجر لها 70,000 جمام. وتخيل ذلك المنظر، الأنبياء والمرسلون والصالحون والصديقون يخرون على الركب، وترى كل أمة جاثية، كل الأمم تجثو على الركب. في تلك الحال كل منا يمر عليه شريط حياته وذكريات عمره، يتذكر يوم نادته أمه فقال لا، وأمره أبوه فقال أف، كل مصفور. عبد الله، يومئذ يتذكر الإنسان، ولكن وأنى له الذكرى. ماذا يستفيد من الذكرى؟ يتذكر كم ليلة نام عن صلاة الفجر وما قام إلا والشمس طلعت. المصيبة أنه يضحك، تضحك علامة يا عبد الله. كان السلف وكان الصحابة يبكون، ليس إذا خرج وقت الصلاة، إذا فاتتهم الجماعة، إذا دخل المسجد والناس صلوا يبكون، بل يجلس أبو حاتم في بيته، حاتم الأصم يجلس في بيته وقد فاتته صلاة العصر في جماعة ولم يخرج الوقت، صلى وجلس في البيت، فجاءه بعض الناس يعزونه ويواسونه فبكى. قالوا ما يبكيك رحمك الله؟ قال لو مات ولد لي لعزاني أهل الحي جميعا وتفوتني صلاة ولا يعزيني إلا نفر قليل، والله والله إن فوات الصلاة علي أشد من موت ابن لي، من موت ابن لي. عبد الله، أرأيت الفرق بيننا وبينهم؟ كيف كان إيمان في القلوب كالجبال الرأسية. الواحد قرأ آية ما يتحملها، يتدبر فيبكي آية واحدة. اسمع العروة يحدث عن أبيه يقول كنت إذا غدوت، أي في الصباح الفجر أو في الصباح الباكر، يقول أبدأ ببيت عائشة أسلم عليها، يقول ودخلت عليها يوم من الأيام، يقول فإذا هي قائمة تصلي. من؟ عائشة. من يا عائشة؟ صديقة، بنت صديق، من أهل الجنة، وأبوها أول هذه الأمة يدخل الجنة. اسمع يا عبد الله، يقول كنت أدخل فأسلم عليها، فدخلت يوما فإذا هي قائمة تصلي وتقرأ قوله جل وعلا. اسمع ماذا تقرأ؟ فمن لعن الله علينا ووقانا عذاب السموم. يقول فنظرت فإذا هي تبكي. يقول فإذا هي تعيد الآية مرة ثانية. أمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. يقول انتظرت فإذا هي تعيد الآية مرة ثالثة ورابعة وخامسة وهي تبكي. يقول حتى أطالت علي. يقول فتركتها وذهبت للسوق أقضي الحاجة. يقول قلت أرجع لها بعد زمن. يقول رجعت إليها بعد زمن طويل فدخلت عليها في البيت. يقول فوجدتها قائمة تردد الآية نفسها وهي تبكي. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. أرأيت الفرق بيننا وبينهم؟ قالوا إذا قرأوا القرآن ليس في حالنا. الآية توقفهم ويتدبرون ويستشعرون ويتلذذون. أفلا يتدبرون القرآن؟ أما على قلوب أقفالها. اسمع لمحمد بن المنكدر بكى بكاء شديدا حتى أشفق عليه أهله تضايقوا من حاله. لما هذا البكاء ولما ذلك النحيب؟ حاولوا فيه فلم يستطيعوا عليه. أرسلوا إلى صاحب الله عبد الله بشر كما نحن بشر وهم يا عبد الله يذنبون كما نحن نذنب ولكن فرق بين قلوبهم وقلوبنا. نعم كل بني آدم خطاء لكن رأيت الفرق بين التوابين وبين غيرهم. يقول الراوي يقول فاستدعينا صاحب الله ليهون عليه ونخفف عليه بكاءه ونحيبه. يقول فجئنا بأبي حازم صاحب مثله. يقول فدخل عليه يخفف عليه فيقول له يا أبا عبد الله محمد المنكدر يا أبا عبد الله ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ أبكيت أهلك؟ لقد أشفقوا عليك؟ لما كل هذا البكاء؟ فقال له محمد بن المنكدر قال له يا أبا حازم يا أبا حازم أتعرف ما الذي يبكيني؟ قال ماذا؟ قال قول الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كان يحتسب أنه إذا لقى الله الأبواب مفتوحة أبواب الجنان. وكان يظن المسكين لما حضر بعض الدروس وصلى بعض الصلوات وقرأ بعض الآيات ظن أنه في الفردوس الأعلى. فلما جاء إذا حسناته هباء منثورا وإذا أعماله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. يا أيها الصالحون لا تأمنوا مكر الله. يا أيها المتقون القائمون الصائمون لا تأمنوا مكر الله. كيف بمن لا يقيم الليل؟ كيف بمن لا يصوم النهار؟ كيف بمن لا يعرف القرآن ولا يتدبره؟ كيف بمن لا يعرف الفجر إلا بعد طلوع الشمس؟ كيف بمن إذا خلى بمحارم الله انتهكها؟ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. عبد الله لا تظن الأمر هزل ولا تظن الأمر ضحك. عبد الله إذا جئت يوم القيامة فرأيت الأعمال كجبال فيها مبيض فجعلها الله وباء من ثورا ماذا تفعل؟ بل ماذا تقول؟ بل ماذا تصنع؟ هل ينفع النحيب؟ أم ينفع البكاء؟ أن ينفع الندم؟ واسمع إلى قول بعضهم كأنه يحكي عن نفسه ويحكي عنا. وهذه صفة الكائس المنكسر. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي عليها أضبت أناملي وقرأت سني وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. يظن الناس بي خيرا وإني أشر الناس إن لم تعف عني. يظن الناس بي خيرا وإني أشر الناس إن لم تعف عني. هذا ابن عمر. أتعرف من هو ابن عمر؟ من أبوه؟ إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك الرجل الصنديد الذي كفر كفرا وقصر قيصر وبه فتح الله البلاد. هذا الرجل لو كان نبي في هذه الأمة لكان هو الملهم المحدث الذي صدقه القرآن وأنزلت آياته من فوق سبع سماوات تصديقا لكلامه. هذا الرجل عبد الله ابن عمر بن الخطاب يشرب ماء باردا مثل هذا الماء ثم يبكي. فقيل له تبكي ولم تبكي؟ فاشتد بكاؤه فقال ذكرت آية في كتاب الله. انظر كيف كانوا يعيشون مع كلام الله. قال وما هي هذه الآية؟ فقال وحيل بينهم وبين ما يشتهون. فعلمت أن أهل النار يشتهون الماء فيحال بينهم وبين الماء. هذا من شرب الماء البارد كيف بمن سكن بيوتا مثل بيوتنا؟ كيف لو عاشوا مثل عيشتنا؟ كيف لو شربوا هذه المشروبات وأكلوا تلك الأطعمة ولبسوا هذه الملابس وسكنوا هذه البيوت؟ ماذا تظنهم يقولون؟ وحيل بينهم وبين ما يشتهون. اسمع يا عبد الله إلى عمر ابن عبد العزيز هذا الخليفة الراشد رحمه الله. هذا الرجل يقوم الليل يصلي. انظر كيف كانوا يعيشون مع كلام الله. فإذا به يقرأ في الليل آية ويرددها الليل كله وهو يبكي آية واحدة وسوف أقرأها. لكن انظر الفرق بيننا وبينه، وانظر إلى قلوبنا وقلوبهم، وانظر إلى أحوالنا وأحوالهم. هذا الرجل لوحده ويقرأ بنفسه الآية ثم يبكي طوال الليل. أما نحن أيها الناس وأنا أولكم أسأل الله أن لا يكون قد ختم على قلوبنا. أتعرف ما هي هذه الآية؟ إذ الأغلال في أعناقهم. من هم؟ إنهم أهل النار. أين الأغلال في الأعناق؟ تظنها كأغلال الدنيا أم تظنها كحديد الدنيا؟ تظنهم ماذا يلبسون؟ سرابيلهم ملابس من قطران نحاس مصهر يلبسونه. فخير تتحمل. ثم الأغلال في الأعناق. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل. ثم ماذا؟ يسحبون في الحميم. يسحبون على وجوههم في النار. وتخيل هذا المنظر. ثم في النار يسجرون. ثم يحرقون في النار يتقلبون بل يشوون في النار. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. تعرف ما معنى نزاعة للشوى؟ أي بشدة الحر ينفصل اللحم عن العظم. هذا بشدة الحر كيف بالنار؟ عبد الله يتفكر في هذه الآية طوال الليل وهو يبكي ويرددها. ولكن انظر إلى حالنا. لا تظن يا عبد الله أنك لما تصلي وتحضر بعض الدروس وتستمع لبعض الآيات وتتصدق ببعض الدنانير، لا تظن يا عبد الله أنك أمنت مكر الله. ما تدري الأعمال بالخواتيم. كم وكم من الناس كان صالحا فختم له بالسوء. كم وكم من حفظ كتاب الله. واسمع إلى هذا الشاب، هذا الرجل الشاب كان يختم القرآن كله، حفظ القرآن كله، وخرج في الجهاد في سبيل الله. خرج في الجهاد يقول الراوي، وهذه القصة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، يقول فكان في الجهاد من أفضل الناس، يصلي بالناس ويقرأ فيهم القرآن ويعلمهم، أحبه أهل الجيش كلهم، وكان يختم القرآن كله. فلما وصلوا إلى معسكر النصارى، معسكر الروم، وعسكروا عند حصن الروم، فإذا بهذا الشاب يذهب وليقضي حاجة له. فلما ذهب نظر في الحصن فإذا فتاة نصرانية تنظر إليه. فنظر عبد الله، إنما لك الأولى وليست لك الآخرة، افرض بصرك، ألا تحفظ القرآن؟ ألم تسمع قول الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ ما لك؟ لكنه استمر في النظر ويتلذذ بالنظر. ثم خاطبها. انظر النظر يؤدي للكلام، والكلام يؤدي للشوق. فإذا به يقول لها كيف السبيل إليك؟ كيف السبيل إليك؟ أين كتاب الله؟ فقالت له تلك الفتاة، قالت أنت تنصر. فإذا به يطرق باب الحصن ويعلن ردته ويتنصر. وكان قبل قليل يصلي بالناس، وكان يحفظ القرآن كله، فيدخل في الحصن ليعانقها. يبحث عنه أهل الجيش المسلمون، يبحثون عنه فلم يجدوه، أسفوا عليه أسفا شديدا. بحثوا عنه وظنوا أن الروم قد أسروه، بل لعلهم قتلوه، ثم رجعوا إلى بلادهم وقفلوا وحزنوا عليه حزنا شديدا. ورجعوا في السنة القادمة وعاد الأمر مرة أخرى، فإذا بهم يعسكرون عند الحصن نفسه، وإذا بهذا الشاب الذي كان يصلي بهم ويحفظ القرآن يقف مع النصارى في صف واحد يرفع السلاح. فقالوا له ينادونه يا فلان، فنظر إليهم فقالوا له يا فلان ما فعلت قراءتك؟ ما فعلت صلاتك؟ ما فعل عملك الصالح؟ فقال لقد أنسيت القرآن كله إلا آية واحدة لم يستطع أن ينساها. أتعرف ما هي يا عبد الله؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الله أكبر، جعلها حسرة في قلبه وجعلها يتعذب بها اليوم يلقاه. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. لا تقول الحمد لله أصلي والحمد لله أقرأ القرآن وأنا مسلم. لا يا عبد الله، لا تأمل مكر الله، ادعو الله في السجود، ادعو الله بين الأذان والإقامة، ارفع يديك وقل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثم يا عبد الله ما يدريك، ما يدريك، لعل الله ما يقبل منك حسنة، ولعل الله عز وجل ما يقبل منك سجدة، ولا يقبل منك ركعة. ابن عمر يأتيه سائل، فإذا به يقول لابنه، يقول له أعطيه درهما، فيعطيه درهم فيذهب ليتصدق. ثم قال له ابنه يقول لأبيه يا أبتاه تقبل الله منك، تقبل الله منك. فقال ابن عمر واسمع تلك الكلمات العظيمات، قال ابن عمر يا بني، يا بني لو علمت أن الله قد تقبل مني ما كان غائب أحب إلي من الموت، ما كان غائب أحب إلي من الموت. لو كان الواحد يعلم أن الصلاة متقبلة أو أن الله تقبل منه حسنة ما كان غائب أحب إلينا من الموت. أتعرف لما؟ يقول لأن الله إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يصلون ويركعون ويقيمون الليل ويصومون النهار ويدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذا الذي يصلي ويركع ويسجد خائف أن الله ما يتقبل منه. كيف يا عبد الله بمن إذا جاء في الليل وأغلق الباب في البيت وجلس مع أهل بيته فتح التلفاز فنظر إلى ما شاء واستمع إلى ما شاء وقلب المجلة فنظر إلى ما شاء وذهب إلى الأسواق يتلفت يمنة من يسرة ويكلم من شاء ويضاحك من شاء ويلاعب من شاء وينظر إلى من شاء؟ هذا كيف يخاف عبد الله؟ لنكن صريحين مع أنفسنا ولكن صادقين، والواحد منا يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله جل وعلا. من الأمور التي تقوي إيمانك يا عبد الله أن تتفكر في الأجل وأن تفكر في المصير. اسمع لابن عباس يقرأ قول الله جل وعلا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. فبكى، ثم قيل له يا ابن عباس لما بكيت؟ قال آخر العدد خروج نفسك، آخر العدد فراق أهلك، آخر العدد دخول قبرك. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. ما يدرك يا عبد الله أنك تخرج من هذا المجلس؟ من يضمن لك؟ من يضمن لك يا عبد الله أنك تصل للبيت؟ البعض من وهو يستمع لهذه الكلمات يقول إن شاء الله من الغد أتوب، وما يدرك أنك ترى الغد. من يضمن لك يا عبد الله أنه إذا خرج النفس أن يعود إليك؟ من يضمن لك يا عبد الله؟ لا تكن طويل الأمل عبد الله. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. عبد الله لا تضمن أنك تخرج من هذه الأبواب. وأنت جالس وتستمع إلي، اهزم على التوبة، اهزم على ترك الذنوب والمعاصي، قلها صريحة من قلبك: ربي تبت إليك. اندم والندم يكون في القلب ليس في اللسان، لينكسر القلب وليخشى عن الله. ثم اعزم من القلب أنك لن تعود إلى المعاصي أبدا ما حييت. فإن غلبتك نفسك وعدت فعد مرة أخرى للتوبة، وكلما عدت عد مرة أخرى للتوبة. يا نفس توبي فإن الموت قد حان، وعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. أما ترين المنايا كيف تلقطنا، لقطا فتلحق أخرانا بولانا. وفي كل يوم لنا ميت نشيعه، نرى بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي وللأموال أجمعها، خلفي وأخرج من دنياي عريانا. أبعد 50 قد قضيتها لعبا، قد آن أن تقصري، قد آن قد آن. أبو الدرداء عند الوفاء وهو يحتضر، تعرف ماذا يقول؟ كلمات أرجو منك أن تحفظها قبل أن تخرج، كلمات عظيمات تكتب بماء الذهب. يقول رضي الله عنه وهو يحتضر ينصح هذه الأمة وكأنه يعنينا: أمة غافلة، أمة نائمة، أمة قد ألهتها الشهوات، أمة ما تعرف إلا من رحم الله، ما تعرف إلا النوم على الأغاني، ولا تعرف إلا الطرب، ولا تعرف إلا النساء إلا من رحم الله جل وعلا، وقليل ما هم. تعرف ما ينصحهم؟ يقول: ألا رجل، وهو يحتضر، ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذا، ألا رجل يعمل لمثل يومي هذا، ألا رجل يعمل لمثل ساعتي هذا. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. عبد الله لا تقل بعدين، ولا تقل من الغد، ما يدريك، لأن هذا هو النذير الأخير. اسمع إلى هذه القصة العجيبة، يرويها أحد الدعاة إلى الله، وكأن الله عز وجل إذا أراد أن يهدي إنسان يسر له السبل وفتح له الأبواب وقذف في قلبه النور. ولعل بعض الناس ينقذهم الله قبل الموت، ولعلك منهم، ولعل هذا المجلس يا عبد الله تكتب لك فيه السعادة، وتتخلص من ذنوب أنت أدرى بها. نعم أنت تدري، وما يدري أحد سواك إلا الله، أنت أدرى بها. ذنوب في السر، ذنوب تخفيها في الخلوة، ذنوب يا عبد الله تتحدث بها في نفسك والله يعلم، يعلم خائنة الأعين، يعلم هذه العين الخائنة في الصور والجرائد والمجلات والأسواق والتلفاز، وما تخفي الصدور. يقول هذا الداعي إلى الله، اسمع لهذه القصة العجيبة، يقول: مررت في الشارع فرأيت شابا مع فتاة، يقول: فجئت لأنصحهم. وهذه العبرة ليس فقط للعصاة ولمن ضعف إيمانه، بل يا عبد الله أيضا للصالحين الذين قد كسلوا في الدعوة وقد تباطؤوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول: فنظرت إلى رجل مع فتاة، يقول: فجئت لأنصحهم وليدعوهم إلى الله. يقول: فلما اقتربت، يقول: فإذا الفتاة هربت. يقول: فجئت للشاب، يقول: فأخذت أنصحه وأذكره وأعظه نصف ساعة. يقول: فلما انتهيت إذا عيناه تغرفان وإذا به يبكي. كم هم الشباب في هذا الزمن من يحتاجون إلى موعظة، إلى نصيحة، إلى كلمة تخرج من القلب فتفتح القلوب. كم وكم يا عبد الله. لكن من البخيل، ومن المقصر، ومن المسؤول إذا جاء عند الله عز وجل يوم القيامة؟ كم وكم. يقول: فلما بكى أعطيته رقم هاتفي وأخذت رقم هاتفه. يقول: وذهب. يقول: وبعد أسبوعين تذكرته. يقول: فاتصلت عليه في الصباح فقلت له: فلان. قال: نعم. قلت: تذكرتني. قال: وكيف أنسى صوتا كان سببا لهدايتي. قلت: الله أكبر، اهتديت قال نعم والله منذ تلك النصيحة وأنا لا أفارق المسجد ولا الصلاة ولا الذكر ولا القرآن. أنقذه الله على يديه. يقول فقلت سوف أزورك اليوم. متى؟ قلت بعد صلاة العصر. يقول صليت العصر. يقول رجعت إلى البيت. يقول فجاءني ضيوف وأخروني عن الموعد. يقول فلما تأخر الموعد وحل الليل قلت لابد أن أزوره حتى لو تأخرت عنه. يقول فجئته في الليل فطرقت الباب. يقول فتح الباب رجل كبير في السن. يقول فقلت له أين فلان؟ فقال فلان. قلت نعم. قال دفناه قبل ساعة. قلت غير صحيح، اليوم كلمت بالهاتف. قال دفناه قبل ساعة. أنا أبوه. صلى الظهر ثم جاء للبيت لينام وقال أيقظوني لصلاة العصر. يقول فجئنا لنوقظه فإذا هو قد فارق الدنيا. يقول فقلت، قال الشيخ الكبير لي من أنت؟ فقلت لأبيه عرفت ابنك قبل أسبوعين. فقال ذلك الشيخ الكبير دعني أقبل رأسك. قلت لماذا؟ قال دعني أقبل رأسا أنقذ ابني من النار. أنقذ ابني من النار. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تقل يا عبد الله غدا، ولا تقل لما أصل البيت، ولا تقل بعد المحاضرة. الآن وأنت تسمع يا عبد الله لربما يدخل علينا ملك الموت، ولربما يقبض هذه الروح، ولربما ينزعها ولم تتب إلى الله، إنها صادقة من قلبك وتلفظ بها يا عبد الله في قلبك. وقل ربي تبت إليك. لعلك تسألني تقول مما أتوب؟ أقول لك يا عبد الله أنت أدرى وأنت أعلم مما تتوب. أنت أدرى يا عبد الله كم وكم هي الذنوب التي نخفيها، كم وكم هي المعاصي التي نسرها. إن لم تكن معاصي فهي تقصير في واجبات صلوات، خشوع فيها، بر والدين، صلة أرحام، أمر بمعروف، نهي عن منكر. هذه واجبات كم وكم قصرنا فيها. أعلمها يا عبد الله صريحة، أطلقها من قلبك الآن وتب إلى الله عز وجل. اسمع إلى هذا الشاب، هذا الرجل عمل من المعاصي والذنوب في الدنيا كل شيء، نساء عاشر، شرب، أغاني السمع إلى كل شيء، له في الدنيا كل ما تتصوره فعله. هل شعر بالسعادة؟ لا والله. هل حس بالفرح؟ لا. أتعرف ماذا يقال عنه؟ أنه ضاقت عليه الدنيا بما رحب. تعرف لما يا عبد الله؟ ومن أعرض ذكري فإن له معيشة ضنكا. معيشة ضنك. والله لو عاشروا كل النساء وسكنوا القصور وأخذوا من الأموال الملايين وسافروا إلى بقاع الدنيا، فإن الضيق في صدورهم وإن الحسرة في قلوبهم وأن الوحشة يعيشون فيها ويعيشون بها ويموتون عليها. يقول أنه ضاقت عليه الدنيا بما رحبت. سافر، ما تحمل الألم والضيق. سافر إلى بلد أخرى، إلى أخيه في بلد أخرى، وكان أخوه صالحا. طرق الباب فقال له أخوه سبحان الله ما الذي جاء بك؟ قال يا أخي والله ضاقت علي الدنيا بما رحبت، أحس بوحشة، أحس بضيق. قال تفضل واجلس عندي. فجلس عنده. فلما جاء وقت الفجر جاء رجل صالح يوقظه من صلاة الفجر، وكان أخوه صالحا. قام أخوه للصلاة، فجاء الصالح يوقظ هذا الرجل، فقال له يا فلان قم. قال سبحان الله لما؟ قال صلي الفجر. قال ايش؟ قال صلي الفجر. قال انا ما اصلي. اعوذ بالله، ما تصلي؟ قم صلي. قال انا ما اصلي منذ سنوات. قال اتق الله، جرب الصلاة ولو مرة. قال اذهب. فذهب الرجل وجلس الرجل يفكر على الفراش. جرب الصلاة ولو مرة، جرب الهداية، جرب الالتزام. انت فعلت كل شيء في الدنيا وما حصلت على السعادة، وما حصلت على الفرح الذي تريد، وما شعرت بالحلاوة التي تطلب. جرب الصلاة. فقام من الفراش واغتسل من جنابه وذهب إلى المسجد فصلى. يقول لما سجد أحس بسعادة ما شعر بها منذ سنوات. أفمن شاء شرح الله صدره للإسلام. الصدر ينشرح والأمر حقيقة يا عبد الله. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يقول أحسست بسعادة ما شعرت بها منذ سنوات لما رجع إلى أخيه قال يا أخي تبت إلى الله. رجعت إلى الله فسافر إلى بلده فطرق الباب فإذا أمه. قالت أمه ما الذي جاء بك؟ رجعت مسرعا قال يا أماه يا أماه حصلت على السعادة. قالت كيف؟ قال تبت إلى الله رجعت إلى الله. فقالت له أمه وأجلسته عندها ومكث أياما ثم جاء لأمه فقال يا أماه قال يا أماه أريد منك طلبا. قالت وما هو؟ قال أريد السفر. قالت إلى أين؟ قال للجهاد في سبيل الله. قالت يا بني كنت تسافر للمعصية ولم أمنعك أفأمنعك وأنت تسافر للطاعة؟ اذهب يا بني على بركة الله. فسافر للجهاد وفي أثناء الجهاد وفي إحدى المعارك إذا بصاحب عنده أصيب بشظية صاحب له فحمل صاحبه ليسعفه ولينقذه فإذا بصاحبه يموت بين يديه فحفر له قبرا والشهيد لا يغسل ولو كفن يبعث عند الله اللون لون دم والريح ريح مسك في المحشر. فإذا به يحفر لصاحبه قبرا وينزل صاحبه في القبر ويرفع يديه فيقول اللهم اللهم إني أسألك ألا تغرب علي شمس هذا اليوم إلا وقد قبلتني شهيدا في سبيلك. فأنزل صاحبه فإذا بغارة أخرى يذهب للسلاح وتشتد المعركة ويحمل وطيس فإذا به يصاب فتذهب نفسه ويدفن مع صاحبه في ذلك القبر. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. عبد الله أطلب منك في هذه الكلمات ألا تؤجل وألا تسوف. إذا الإمام ضعف قس نفسك وراجع نفسك مع كلام الله جل وعلا. اقرأ القرآن تدبر يا عبد الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ تدبر يا عبد الله ولو صغار الصور. ألا تدبر قوله جل وعلا أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. عبد الله ارجع في هذه الليلة إلى البيت إن كنت تملك أشرطة أو بعض الصور أو بعض الأفلام احرقها ومزقها وقطعها لله جل وعلا وقل ربي عجلت إليك رب لترضى. عجلت إليك يا رب. رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفرني مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. عبد الله أتعلم أنك لو تصلي ركعتين فتحسن فيهما ولو تحدث بهما نفسك وتعلنها في الركعتين توبة صادقة لله فإنك ما تنتهي من ركعتين إلا وقد بدل الله سيئاتك حسنات. عبد الله هذا رجل كبير في السن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعم على عفا يمشي على عفا حاجباه سقط على عينيه من كبر سنه فيقول أي محمد أي محمد أي محمد يدل على رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول ما تريد؟ قال إن لي ذنوبا وخطايا لو وزعت على أهل الأرض لأهلكتهم. الذنوب لو يتقاسمها كل أهل الأرض تهلك جميع أهل الأرض. تخيل ماذا فعل؟ ماذا أحدث هذا في دنياه؟ كل هذا العمر المديد كلها في الذنوب والمعاصي والشرك والكفر. فيقول هل من توبة؟ فيقول له عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله اسمع للشرط. قال إذن تعمل الخيرات وتترك السيئات تبدأ الآن تصلح وعمل عملا صالحا يبدلها الله لك حسنات. الرجل ما صدق قال وغدراتي وفجراتي يعني ذنوبي كثيرة. قال يبدلها الله لك حسنات. قال غدراتي فجراتي. قال يبدلها الله لك حسنات. تولى الرجل وهو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ما هي اللذة؟ يقف ساعة فقط، لا تنظر الإثم. يضاعف له العذاب يوم القيامة، ضيق في الدنيا وضنك في الدنيا ووحشة وحرقر وألم في الدنيا، ثم ضيق في القبر، ثم يضاعف له العذاب يوم القيامة. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. من تاب يعلنها الآن صادقة من قلبه وآمن صدق الموعود الله ثم وعمل عملا صالحا، هجر هذه المجالس إلى مجالس الخير، ترك هذه الأفلام إلى أفلام الخير، كثر تلك الأشرطة إلى القرآن والمواعظ والدروس والخير، ترك أولئك الفسق الفجر إلى هؤلاء الصالحين الطيبين. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الحسن البصري، ونعود إليه كما بدأنا حديثنا، يدخل على أهله يقولون له يا أبا سعيد العشاء، فلا يجيب. يا أبا سعيد العشاء، العشاء يبرد، فلا يجيب. يا أبا سعيد العشاء، فيقول لأهله كل عشاءكم، كل عشاءكم. تعرف لما يا عبد الله؟ رأى رجلا يحتضر ويموت أمامه، فقال لأهله لقد رأيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقى الله، لقد رأيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقى الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياه بما يحبه ويرضاه. ونعلم للإخوة بأن غدا ستكون محاضرة للشيخ نبيل العوضي في مخيم الشيخ في البر، وستكون بعنوان التربية العبادية، وتبدأ الساعة 8 إلا ربع إن شاء الله. هناك مجموعة من الأسئلة، أحد الإخوة يقول كيف نوازن بين الصور والقصص التي ذكرتها من صوت الله عز وجل وبين يقيننا بأن الله رحيم غفور، ولو أتى العبد بذنوب 100 سنة ولم يشرك بالله عز وجل شيئا لغفر له ولمن يشاء، فكيف نوفق بين ذلك؟ وأزيدك من الشعر بيتا، اسمع. يقول عليه الصلاة والسلام لو بلغت خطاياكم عنان السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم، بل يقول الله جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء. لكن لمن يا عبد الله رحمة الله ولمن مغفرته؟ يقول الله جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. رحمة الله عز وجل الذين يتقون، رحمة الله تبارك وتعالى الذي يعمل الصالحات ويخاف، للذي يصلي ويصوم ويركع ويسجد ويقرأ القرآن ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ثم يخاف عقاب الله، هذه رحمة الله عز وجل بهم. ولهذا لما مرت امرأة بالسبي تبحث عن رضيعها ووليدها وكأنها مجنونة، يمنة يسرة تبحث عنه والصحابة ينظرون ما بالها، فلما وجدت ابنها أخذته وضمته إلى صدرها وألقمته ثديها ترضعه وهي تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تظنون هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، ما يمكن تلقي نفسها ولا تلقي ولدها. قال لله أرحم بعباده من هذه بولدها، الله أرحم بعباده. لكن الشاهد يا عبد الله، الله أرحم بمن؟ بعباده. الله أرحم بمن يا عبد الله؟ بعباده. نعم يذنبون، بل حتى المتقون أولياء الله يذنبون، يقعون في الذنب، لكن يقول الله جل وعلا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا فإذا هم مبصرون. التقي لله إذا أذنب يتذكر وينتبه ويتبع السيئة بالحسنة ليمحوها، هذا هو المتقي لله. ولهذا فرق بينه وبين مسعود فقال الفرق بينهم اسمع، قال المنافق والفاجر يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، يعمل الكبائر وكأنه ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا وأطار الذباب. أما المؤمن يرى ذنبه كأصل جبل يوشك أن يقع عليه، هذا هو الفرق. أعلمت رحمة الله لمن؟ من يذنبون، بل كل بني آدم خطاء، لكن خير الخطائين التوابون. يصف الله المتقين بأوصاف، من هذه الأوصاف يقول والذين إذا فعلوا فاحشة، المتقون يفعلون الفواحش، نعم قد يقع في الفاحشة، قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، ثم قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم رحمة الله الذين لا يصرون إذا فعل الذنب وإذا فعل المعصية، فر إلى الله جل وعلا واستغفر وأناب وركع وسجد وتاب إلى الله جل وعلا. هذه لهم، هؤلاء لهم الرحمات ولهم المغفرة. عبد الله توبة الله ورحمة الله عز وجل ومغفرته لها شروط. شروط التوبة اسمعها يا عبد الله ثلاث لربما تصيبها، أولها الندم، اندم على ما مضى، اندم في هذا الندم يا عبد الله لعل تكون السعادة الآن ولعل الله يسجل كلام من أهل الجنة، اندم على ما مضى. والندم يكون حقيقي من القلب كما قال الله إلا أن تقطع قلوبهم، القلب يتقطع دانيها أن تقلع عن جميع الذنوب والمعاصي. ما تقول استغفر الله ونجد مكتفر بالأفلام والأشرطة والكتيبات وغيرها، لها الأنتبه تقلع تحرق وتقاطع كل شيء. الأمر الثالث يا عبد الله تعزم على أن لا ترجع، وما قال العلماء ما ترجع، قالوا تعزم على أن لا ترجع، فلربما ترجع يوم من الأيام تضعف النفس ويضعف الإيمان وترجع، إن رجعت إلى المعصية فعود إلى التوبة، فإن الله عز وجل كان للأوابين غفورا، كل ما أذنبوا عادوا إلى الله جل وعلا. هذا سؤال آخر، وكثير من الأسئلة قد توجد بهذه العبارة من أحبك في الله يا شيخ، وهذا أظنه مما يعبر في قلوبنا إن شاء الله جميعا. يقول هذا السائل لقد مررت في مرحلة خطيرة في حياتي، بدأت بالسجائر والخمور والحبوب المسكرة وقد أدمنت عليها، أما الآن فقد بدأ قلبي يميل إلى ذكر الله سبحانه وتعالى وإلى قراءة القرآن الكريم، وقررت أن أترك هذه الأشياء التي كنت أمارسها، ولكن الماضي بدأ يلاحقني مرة أخرى، فأرجو من فضيلتكم الشكر بإعطاء بعض النصائح، وكذلك أرجو أن تدعوا لي وجزاكم الله خيرا. غير مكان الوظيفة، إن كانوا معك في أي مكان أهجر هذا المكان كما قال ذلك الناصح العالم، إنك بأرض سوء اتركها واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. أقول لك يا عبد الله اذهب إلى مخيماتهم، إلى جمعياتهم، إلى مجالسهم، إلى مساجدهم، إلى مراكزهم، إلى أماكن تواجدهم وهم كثيرون، نسأل الله أن يحفظنا وإياهم كثيرون في هذه البلد التي نسأل الله عز وجل أن يحفظها ويحفظ أهلها، اذهب إليهم واطرق عليهم الباب، قل يا أخوة تبت إلى الله، أريد أعرف مدارسكم، أريد أن أعرف أماكن تجمعاتكم، أين تجلسون، ماذا تقرؤون، ماذا تتعلمون. عندهم الذكر وعندهم الإيمان وعندهم الرحمات تنزل، وتخشى في مجالسهم السكينة يا عبد الله، وتحفهم الملائكة إلى السماء الدنيا أجلس معهم. أمر ثاني يا عبد الله، عليك بكتاب الله، عليك بالقرآن الكريم، ليس هناك مثبت وراعٍ بعد الله عز وجل مثل كلامه جل وعلا، كلام الله القرآن اجعل لك ورد اليوم والليلة، ورد تقرأ بينك وبين نفسك، إما تقرأ أو تستمع، إما شريط أو قارئ يقرأ عليك، أو تقرأ في حلقة أو تقرأ لوحدك، اقرأ القرآن وتعلق به سواء في الليل أو بعد الفجر أو بعد العصر، لابد أقل القليل جزء واحد، أضعف الإيمان تقرأ في اليوم جزء بتدبر وبخشوع. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ثالثا يا عبد الله عليك بالأذكار، أذكار اليوم والليلة، أذكار الصباح، أذكار المساء، أدبار الصلوات، دخول البيت، الخروج من البيت، دخول المسجد، الخروج منه، اللباس، الجماع، الطعام، الشراب، كل شيء له ذكر يا عبد الله. حتى الأوقات التي ما فيها أذكار مخصوصة فيها أذكار عامة، لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثالث لما؟ لأن الله يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. اترك الذكر يمشي معك شيطان. تقول انا ما اراه، اقول لك يا عبد الله هذه حقيقه، يمشي معك، يدخل البيت معك، ياكل معك، بل حتى يجامع الزوجه معك اذا تركت ذكر الله جل وعلا. لما كان عمر بن الخطاب اذا دخل فجا سلك الشيطان فجا اخر، بل في بعض الروايات ان الشيطان يخر على وجه جراء عمر. لما عبد الله له ذكر لله في القلب قبل ان يكون في اللسان. رابعا يا عبد الله عليك بالدعاء، ادعو الله جل وعلا، ادعو الله، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا عبد الله اذا كان عندك بعض الذنوب وبعض الاثام لا تقل انا منافق وقد نافقت، ما اصلح اكون مع الصالحين، ما اصلح اصلي في بيوت الله، اما اكون متقين 100% واما ان اكون فاجرا. لا يا عبد الله، هذه حيله من حيل ابليس وهذه مكيده. تعرف ماذا يريد ان يؤدي بك؟ ان تترك الصلاه وتهجر الصالحين، بل قلها لمن اترك المعاصي والذنوب واكون مستقيما على طاعه الله. ان لم تستطع ان تتغلب على الذنوب والمعاصي استمر مع الصالحين، فلعل الله عز وجل ان يعفو عنك، ان الحسنات يذهبن السيئات، وجاهد نفسك لتتخلص من هذه الذنوب والمعاصي. ثالثا يا عبد الله، احذر من سوء خاتمه، انك ان نويت الرجوع لعل ملك الموت ينتظرك، ولعلك يا عبد الله كما يصدق فيك حديث النبي عليه الصلاه والسلام يقول عليه الصلاه والسلام: فوالله الذي لا اله غيره. واذا كان الحديث العظيم اقسم به عليه الصلاه والسلام، قال: فوالله الذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه صلاه وذكر ودروس حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، خلاص سوف يدخل الجنه، بكاء وذكر وخشوع، لو مات على هذه الحال دخل الجنه. قال: فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. عبد الله، هذا رجل كان صالحا مع الصالحين، فترى وبعد وقل الايمان في قلبه، لكن لا زال مصلي، تعرف على اصحاب سوء وفجر وفسقه، كان يجلس معهم لكنه يذهب للصلاه، يقول يريد ان يوفق بين هذا وهذا، يقول اتمتع شيء قليل معهم واصلي مع الصالحين. مسكين، ما كان يدري ان حب الغنى والقران في قلب عبد الله يجتمعان. يوم من الايام قالوا له: يا فلان سوف نذهب نسافر. قال: الى اين؟ قالوا: لبلد كذا وكذا. قال: لما؟ قالوا: نريد ان نلعب وننهو. قال: اعوذ بالله ما اذهب معكم، لا زال في قلبي شيء من الصلاح في حال اكثر الناس. قال: يا فلان تعال فترة قليلة ونرجع. قال: اعوذ بالله ما اذهب معكم. قالوا: تعال معنا. انظر لي حزب الشيطان انه كيف يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير. قالوا: تعال ولا تفعل معنا شيء. قال: ما اتي. فلا زالوا به حتى اقنعوه. انظر خطوات الشيطان. سافر معهم، دخل الفندق وكان في كل يذهبون للزنا والخنا وهو جالس في الغرفه ما يذهب معهم، لا زال في قلبه شيء من التقوى وشيء من الخوف من الله، ولكنه ما بذل الاسباب. اسمع وتدبر يا عبد الله، لعل الشيطان يستدرجك مثله. وكان يجلس كل ليله في الغرفه، فذكروا مكرا وقالوا: هذا الرجل ما يذهب معنا ولا يفعل المعاصي معنا، لا بد ان نفعل له امرا ونمكر به. قالوا: ماذا نفعل؟ قالوا: ناتي له ببغي في غرفته لآهره داعره. فجاءوا اليه بغرفه وادخلوا عليه امراه واقفلوا عليه الباب، فلا زال يصد ويغض البصر ويردها ويدفعها، ولا زالت تحاول به وتراوده عن نفسها ولا زال يردها حتى وقع بها. فلما وقع بها قبض الله روحه ومات على هذه الحال. عبد الله، الامر استدراج. عبد الله، لا تظن ان الامر فقط هذه المره وان شاء الله خلاص ارجع، ما يدريك لعلك يختم لك على هذه الفعله، ولعلك تموت وانت معها، او تموت وانت تنظر لهذا الفيلم او ذلك المسلسل الداعر، ما يدريك يا عبد الله لعلك تموت على هذه الحال. هل تنفعك الصلاة؟ أن ينفعك القرآن؟ عبد الله، إنما الأعمال بالخواتيم، وما من ميت يموت إلا يبعث على ما مات عليه. القضية 60-70 سنة، ثم ماذا؟ ثم نقف عند الله 50,000 سنة، هل تعادل هذه؟ كن حكيم ووازن وحاسب نفسك يا عبد الله. شخص من صغره حتى سن 19 كان ذا دين وصلاة وإخلاص، والآن أهمل الصلاة وحلق لحيته وشرب الدخان 10 البنات. نصحناه عدة مرات ولا زلنا ننصحه، فما الحل معه؟ فلنستمر في النصيحة ثم الدعاء، ولا تدري يا عبد الله ايش يفعل الدعاء. هذا شيخ كبير واسمعني هذه القصة. يقول كان لي جار، يقول كنت كل يوم انصحه. هذا الجار يقول مولع بالطرب ويحب مطربة، يقول مولع بها، لم يرها لكنها الصور والأشرطة والأغاني مولع بهذه المطربة ودائما يستمع للأغاني. يقول كل فترة أنصحه ويعاهدني على التوبة ويرجع في اليوم الثاني كما كان. ما مل هذا الشيخ منه. يقول جئت يوم من الأيام فنصحته وأغلصت عليه في النصيحة. يقول فإذا به يبكي. يقول فقلت لعله تأثر. يقول ثم ذهب وجاءني في اليوم الثاني وبيده جميع الأشرطة فقال لي يا شيخ يا شيخ خذ هذه الأشرطة وأحرقها. قلت ما الخبر؟ قال تبت إلى الله. فقلت له كيف؟ قال يا شيخ جلست في الليل أفكر في حديثك وأتفكر في الكلام الذي قلته. يقول سلمت على هذه الحال. يقول فجاءني في المنام. اسمع لهذه القصة الغريبة. الهداية لها أسباب وأسباب كثيرة لكن استمر لا تعجل لا تيأس من رحمة الله لأنه يتوب قبل الموت. قال جاءني في المنام. يقول رأيت في المنام أنني على شاطئ البحر أمشي. يقول فإذا برجل يأتيني فقال لي يا فلان. قلت نعم. قال تعرف المطربة الفلانية التي كان يعشقها؟ قلت نعم. قال هي تغني في المكان الفلاني. يقول فأخذت أركض باتجاه الصوت صوت الأغنية. يقول أركض. يقول ثم مسك بيدي رجل فالتفت فإذا رجل حسن الوجه مضيء الوجه. يقول فنظرت إليه فقلت له دعني. فقال لا لن أدعك. فقلت له ماذا تريد؟ هذا في المنام. فقرأ علي قول الله جل وعلا في المنام وهو يرتل أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. يقول فتعجب في المنام هذا الأمر. يقول أخذ يردد الآية وهو يرتل في المنام. يقول أخذت وردد معه الآية. يقول فاستيقظت من النوم وأنا أردد هذه الآية. يقول وأبكي ولا أدري عن نفسي. يقول فدخلت علي أمي. يقول وأنا أردد هذه الآية وأبكي. يقول وأخذت أمي تبكي معي وأنا أردد هذه الآية. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. يقول من لحظتها قررت التوبة إلى الله جل وعلا. لا تيأس أيها الدعاة إلى الله لا ميأس من رحمة الله. ندعو لهم ويا عبد الله لا تدعو إلى الله عز وجل فتنفر الناس. الدعوة لها آداب ولها شروط ولها صفات. يا عبد الله ابدأ معهم في الليل بالمواعظ بالرقائق بالأشرطة بالكتيبات بالنصيحة الغير مباشرة بالنصيحة المباشرة بالدعوة الفردية بالدعوة الجماعية. لا تيأس من رحمة الله جل وعلا. نوح عليه السلام 950 سنة ما يأس من رحمة الله. ما من معه إلا قليل كان مستمر في الدعوة لولا أن الله قال له ابن الباب خلاص لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. قل انتهى الأمر قل دعا لقومه وإلا كان غير آيس من رحمة الله. استمر في الدعوة لله ولا تيأس ولعل الله يهديه قبل أن يموت. السؤال هنا قد تكرر عدة مرات وهو ما حكم النظر إلى النساء في التلفاز وهل يؤثر ذلك على الإيمان؟ والسؤال الآخر يقول أيضا نرجو من فضيلتكم تقديم نصيحة لأولياء الأمور أن يراقبوا أبنائهم في رؤية التلفاز هذا الجهاز المدمر ولا سيما الأفلام المدبلجة وغيرها وجزاكم الله خير. أما بالنسبة للتلفاز فهو شر عظيم وشر مستطير يا عبد الله. إذا ما استطعت أن تخرج من البيت على الأقل خفف من راقب التلفاز. يعني أولاد ينظرون للمسلسلات أو أفلام ثقافية وبرامج دينية وبعض الأمور التي ليس فيها محرمات لا بأس بهذا. أما أننا نفتح التلفاز لمن هب ودب. بل بعض الأولاد هداهم الله بعض أولياء الأمور يدخلون التلفاز في الغرفة ويغلقون على أنفسهم الباب والأب ما يدري. بل بعضهم أشر من هذا يأتي بجهاز فيديو ويضع في غرفته مع التلفاز وما يدري الأب ماذا ينظر الأولاد. بل بعضهم شر من هذا يأتي للساتلايت البث المباشر ويضع في بيت أتعرف ماذا في هذا الجهاز؟ أظن أكثركم يدري بهذا. ثم يسأل أولادي ما يصلون ماذا تريد؟ كيف تريد أن يصلوا بعد أن ينظر لهذه الأفلام ولتلك المسلسلات؟ اسمع لهذا الخبر العجيب. رجل كان فيه شيء من الصلاح ولكنه غافل عن تربية أولاده، وكان له ابن وبنت صغيران في السن، صغيران. دخل عليهم البيت يوم من الأيام، فتح الغرفة، غرفة الأولاد، وكان صغيرين. فإذا به أجلكم الله يجد الولد يفعل مع البنت الفاحشة. إخوان فيه أصغار. فعنف عليهما وضربهما، ثم قال للولد: الطفل صغير ما عنده شهوة. قالوا: لما فعلت هذا؟ قال: يا ولدي رأيته في التلفاز، نظرت هذا الأمر في التلفاز. ولما تضربه يا عبد الله؟ أنت الملوم وأنت المخطئ يا عبد الله. ثم إذا كبر الولد وعق أمه، والآن العقوق ولا حول ولا قوة إلا بالله، حدث به ولا حرج. عقوق الأمهات وعقوق الآباء وتفكك الأسر والعادات الدخيلة، كنت جاءت أنت رجل صالح أدري بهذا، وأنا أعلم يا عبد الله أنك لم تعلم أولادك إلى الأخلاق الحسنة، حتى الكذب تضربهم عليه، وهذا من حسن تربيتك، وتأمرهم بالصلاة، وجزاك الله خيرا، حتى القرآن تحثهم على قراءته. لكن يا عبد الله جئت بتلفاز يجلسون عنده أكثر مما يجلسون عندك، ويسمعون منه نصائح أكثر منك يا عبد الله، بل أصبح النجوم والأبطال والقادة والقدوات من؟ إما نصارى أو يهود أو شهوانيون أو فجر وفسقة. ثم تطلب منه يا عبد الله أن يقرأ القرآن أو أن يصلي أو أن يركع ويسجد. يا عبد الله لا تكن متناقضا، إذا جاءك الشر ولا بد منه في البيت فراقبه وحد من شره، مثلا بعد التاسعة ليلا أو الثامنة مثلا، كيف تشير حتى تتخلص منه؟ وأنا لا أقول هذا من باب إباحة المعصية، لا يا عبد الله، أقول لك إن استطعت أن تخرجه فأخرجه من بيتك. وكثير من البيوت بفضل الله تعيش بغير تلفاز، الحمد لله. الأخبار هناك وسائل أخرى، مذياع وجرائد، والحمد لله. لا ترون يا عبد الله يعيشون في ضيق ونكد، لا بالعكس، إذا دخل الأب يلتفون حوله. أما الآن أنت إذا دخلت أثناء الفيلم أو أثناء المسلسل، هل يقوم أحد يسلم عليك؟ بعض الآباء يدخلون يسلمون ما أحد يرد عليهم، أو يقول أبدا لا تقاطع الفيلم، اتركنا ننظر هذا التلفاز. أرأيت يا عبد الله؟ لا تقل بيوت ما فيها تلفاز، فيها ظلمات وفيها ضيق ونكد، لا يا عبد الله. كيف الآن بعض الزوجات هداهن الله إلا من رحم الله وفيهن صالحات، بعض الزوجات أصبحت تتعلم كيف ترد على زوجها، ترد عليه قول، بل تقول أنا مثلك في البيت، حالي حالك في البيت، بل تريد أن تخرج كما يخرج الرجال وتعمل كالرجال وتفعل كل شيء، تقول ما في فرق بيني وبينك. كيف تعلمت المرأة كل هذا؟ ألم تنظر إلى أمها محجبة مستترة؟ لو يضرب لو أبوها، أبو هذه الزوجة، أبوها يأمر زوجته أن تقوم الليل كل خدمة لوالدها، تفعل ولا ترد له شيئا. واسألوا العجائز، هل ترد الواحدة على زوجها؟ لا والله، الزوج كان أمر مقدس، إذا أمر بأمر والله تعمل وتكدح من الصباح إلى المساء، ولا ترد له طلبا. ما الذي جرأ كثير من النساء؟ التلفاز يا عبد الله، تغريب للبيوت، هدم للعقيدة. يصبح الشاب يكبر عمره 20 سنة، يقول: يا أخي ما يجوز تهنئة النصارى بالكريسماس. يقول: ليش ما يجوز؟ هم نصارى ونحن مسلمون، حالهم حالنا، هم لهم دين سماوي ونحن لنا دين سماوي. كيف تتعلم هذا الشاب هذه العقيدة الفاسدة؟ هذا من دين يا عبد الله. الله جل وعلا يقول: اسمع سورة هي أحد سورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون، سماهم الله كافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم واليدين. ألا يحفظ هذا الشاب؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيها الشاب المسكين، أتعرف لما تهنئ النصارى بعيد كريسمس، أتعرف لما تهنئهم؟ كأنك تقول: أهنئكم بشتمكم من ربي جل وعلا، شتمني ابن آدم. أتعرف كيف شتمه لله؟ أن ينسب له الولد، وهم يحتفلون في هذا اليوم أن ولد الله عيسى، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وهو يقول: عيدكم مبارك، أو كلمات إفرنجية يهنئهم بهذا الكفر وهذا الشتم لله جل وعلا. كيف تعلم شباب المسلمين هذا؟ تلفاز يا عبد الله، المثل مباشر، الأفلام والمسلسلات. أنت نعم أنت رجل صالح ورجل ملتزم ورجل متمسك بالعادات والتقاليد، لكن كيف دخلت في بيتك على حين غفلة منك؟ إنه التلفاز شر، وأي شر يا عبد الله، هدمت الأسر وضيعت الأولاد وأثرت الأخلاق ودمرت حتى العقائد، إلا بمن رحم الله جل وعلا. إذا يا عبد الله إذا استطعت تتخلص فتخلص، وإلا خفف الشر وهون عليك هذا الشر. إذا استطعت أن تراقب فراقب، تغلق التلفاز في أوقات محددة، سمع بعض الأفلام والمسلسلات، ما في فتلات بث مباشر، ما في فيديو شيئا فشيئا تدخل البديل على البيت، حتى لو سمحت التلفاز مغلقا في البيت ما يفتحه إلا بعض الناس في بعض الحالات الاضطرارية وليس فيه محرم ولا منكر، الله أعلم. هنا سؤال يقول نرجو منكم حثنا على أسباب تعين المسلم لصلاة الفجر، وذكرتم في محاضرتكم أن البعض ينام على الأغاني، فهل يجوز لنا أن نذهب للنوم ونحن نستمع إلى القرآن من جهاز التسجيل؟ ثم ختاما نرجو أن توجهوا كلمة تنصحون بها النساء. كل ما قيل في المحاضرة للرجال فهو للنساء أيضا، ولكن نخص النساء بنصيحة لنفسي أولا ثم لأخوات النساء. أيتها الأخوات، لعلنا لما تكلمنا عن تربية الأولاد نعلم ونحن صادقين أن أكثر من يجلس مع الأولاد ويربي الأولاد هم النساء، فلهذا دورهن في تربية الأولاد أكبر بكثير من الآباء، لأن الأب كما نعلم يكدح ويعمل ويشقى لأن يأتي بعض اللقيمات لأولاده ولأهل بيته، أما الأم فهي التي تربي وهي التي تعلم وهي التي تدرس. أمك الله فرق بين أم تعلم أولادها منذ الصغر على الأفلام والمسلسلات والمصارعات والأغاني والطرب، وبين أم تربي أولادها أول ما ينطق الولد يقول سبحان الله والحمد لله، وإذا أكل قال بسم الله، وإذا انتهى من الطعام قال الحمد لله. أعرف أيها الإخوة، وأسأل الله أن يبارك في مثل هؤلاء الأولاد، أعرف أولاد ما أتموا 3 سنوات ما يأكلون الطعام إلا يقولون بسم الله، ولا يدخلون الخلاء إلا يقولون اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ولا ينتهي من الطعام إلا يقول الحمد لله. وإذا سمع الأغاني والموسيقى عمره ما تجاوز 4 سنوات، إذا سمع الأغاني والموسيقى ولو كان ممن كان يذهب ويغلق التلفاز ويغلق المسجل. وأعرف بعض الأخوة له ولد أسأل الله أن يبارك فيه، لو كان في الشارع في سيارة وبجنبه سيارة أخرى قد فتحت على الموسيقى يناديه عمره ما أكمل 4 سنوات يناديه يقول ما تدري أن الموسيقى حرام، أغلق الموسيقى. عبد الله هل ربينا أولادنا على هذا؟ اسمع لهذا الشاب واختم بهذه القصة لأولئك النساء. رجل حث على الجهاد في سبيل الله، حث على الجهاد في سبيل الله، فإذا به بعد الخطبة جاءته امرأة فقالت له يا شيخ، لم يلتفت، قالت له يا شيخ، فأعطته خرقة أو فرة، قالت له يا شيخ ليس عندي إلا هذا أتصدق به للجهاد في سبيل الله. امرأة تجاهد بمالها في سبيل الله. انظروا من من النساء الآن، النساء لو الزوج أراد أن ينفق شيء من المعاش في سبيل الله قالت لا عندنا أثاث، وليش ما تسوي لي ذهب مثل فلانة، وليش ما توديني إلى هذه المطاعم، وليش ما نسافر إلى بلد كذا وكذا. قال يا فلان أريد أن أتصدق ببعض المال. قالت ليش تصدق وليس الأمر واجبا، يسمع الزكاة وكفى، مثبطة عن طاعة الله. لكن بعض النساء انظر، فتصدقت بسرة، فتح الشيخ هذه السرة فإذا فيها ظفيرتان شعر، قصت شعرها ما عندها إلا جسمها، قصت شعرها وتصدقت به في سبيل الله. أغلى ما عند المرأة ماذا؟ شعرها، قصته وأعطته لذلك الشيخ. قالت أسألك يا شيخ أن تجعله رباطا لفرسك في سبيل الله، فربطه الشيخ لفرسه في سبيل الله. وأراد أن يذهب للمعركة فناداه صبي صغير فقال له يا شيخ، قال ماذا تريد؟ قال احملني معك للجهاد، قال أنت صبي صغير وأعذرك الله، قال أقسم عليك بالله لا تحملني معك في الجهاد، قال أنت صبي صغير، قال أقسمت عليك بالله. فقال له بشرط، قال ما هو الشرط؟ قال أنك إذا مت وبعثك الله أن تشفع لي عند الله يوم القيامة، قال لك ذلك الشرط. فحمله معه على الفرس وذهب إلى الجهاد وبدأت المعركة وحمي الوطيس وحمي الوطيس، فإذا بهذا الشاب الصغير يقول للشيخ يا شيخ أعطيني سهما، ولا يرد عليه الشيخ، والمعركة قد حميت، فقال له أعطيني سهما، فأعطاه 3 أسهم، فقال بسم الله ورمى سهما فأصاب به نصرانيا فقتله، والثاني قتل آخر، والثالث قتل آخر، قتل 3 ب3 أسهم. ثم وهو في المعركة أصيب بسهم فسقط من على الفرس. فنزل الشيخ له ومسح الدمع عن وجهه وهو يموت هذا الصبي. فقال للشيخ: يا شيخ، أعطي هذه الخرقة لأمي. قال: يا بني، ومن أمك؟ قال: أمي صاحبة الظفيرتين. أمي صاحبة الظفيرتين، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. فأخذ الصرة ودفن الولد، ثم رجع إلى البيت فطرق الباب، فخرجت بنته صغيرة، فقال لها الشيخ: أين أمك؟ قالت: وأين فلان أخي؟ قال: أبشركم بأنه مات في سبيل الله. فهلل البيت وكبر، ثم قالوا: مات أبوه فاحتسبناه في سبيل الله، ومات أخوه الكبير فاحتسبناه في سبيل الله، والآن مات أخونا الصغير فنحتسبه عند الله. الله أكبر. هذه التربية ليست تربية مطاعم الوجبات السريعة. إلى نصف الليل الولد عند المطاعم، متى يأتي آخر الليل؟ أين ذهب؟ ما ندري. الأم عند فلانة وعند فلانة، الأم ما تعرف إلا الأفلام والمسلسلات. ثم إذا انتهت الأفلام والمسلسلات رفعت سماعة الهاتف، ساعة وساعتين تكلم فلانة. أين الأولاد؟ ما تدري. أين البنات؟ ما تدري. ماذا يستمعون؟ ما تدري. والله هي مسؤولة عند الله جل وعلا عن هؤلاء الأولاد. جريمة في حق الأولاد إذا فعلنا هذه الأفعال. بل حتى الأب يا عبد الله، ولست أنت أيضا بمبرر عن هذا الكلام، مسؤول يا عبد الله. ابنك وين توديه؟ أين ترسله؟ مع من يجلس؟ ماذا يرى؟ ماذا يستمع؟ ماذا يلعب؟ هل يصلي ولا ما يصلي؟ عبد الله أنت مسؤول عن الأولاد. ليس فقط الأمر أولاد نجيبهم ثم نرميهم في الشوارع، لا، تسأل عنهم واحدا واحدا يوم القيامة. ثم يا عبد الله ويا أمة الله، إن لم نحسن تربية الأولاد، تعرف ما الذي سوف يحصل؟ سوف تجد الثمار في الدنيا قبل الآخرة. تعرف كيف؟ استمع لهذه القصة. قبل أيام نشرت عندنا في الكويت في جريدة أظنها الوطن، نشرت هذه القصة وهي حقيقة، وهي غيظ من فيض وما خفي أعظم. أم عجوز طردها ابنها من البيت. طردها من؟ ابنها. طردها ابنها من البيت، فذهبت إلى دور العجزة، إلى دور الرعاية، فاتصلوا عليه يأتي ليعمل إجراءات الرسمية لدخل أمه. فقال: أنا غير فارغ، ماني مستعد. قالوا: يا فلان، ما تستحي أمك عندنا. قال: افعلوا ما تفعلون، ماني مستعد أتي إليها. فذهبت هذه الأم في الشوارع تبحث عن لقمة عيش، فما وجدت إلا المستشفى، تدخله فتسقط فيه أياما وقد آلمها المرض. فإذا بها تشتكي في الجرائد والمجلات، تشتكي إلى الله جل وعلا عقوق الأبناء. تعرف يا عبد الله، ونحن ما نتهم هذه المرأة، هذه قصة كثيرة هذه الأيام من العقوق. من المسؤول؟ أولا أنت يا عبد الله. إذا لم تحسن تربية الأولاد فإنك سوف تجري ثمرة العقوق، وسوف تجري هذه الثمرة قبل أن تموت وقبل أن تلقى الله جل وعلا. عبد الله وأمة الله، عليكم واجبات في تربية الأولاد وتربية الأبناء والبنات وفي إصلاح البيوت. الواحد منا إذا رجع البيت، هذه الصور ليش معلقة؟ ما تدخل الملائكة، أين البركة؟ إذا ما في ملائكة في البيت أين البركة؟ كل شيء يطين، إذا ما في ملائكة كل شيء يطين. ليش الصور تعلق يا عبد الله؟ أنزل الصور، الصور لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب أو صورة. الموسيقى ما نسمعها في البيت. عبد الله ليش ما تجعل مسجل؟ هناك أشرطة إسلامية، مواعظ، قرآن، أذكار، تجعلها في البيت، إذاعة القرآن أو غيرها. تشتري بعض الكتبات تضعها في البيت في الصالة، تقرأ الأم، تقرأ الأخت، تقرأ يقرأ الأولاد. أصلح بيتك يا عبد الله، وأصلحي بيتك يا أمة الله. هذا والله أعلم.